بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي تفسير قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وذكرنا أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن المراد بلهو الحديث هو الغنى، وهذا قول طوائف من السلف، وبعضهم قال إن لهو الحديث هو شراء المغنيات، لأنهم هم الذين يقومون بلهو الحديث، وحملوا الاشتراء هنا على الشراء المعروف، يشترون قينة أو أمة أو مغنية أو مغن. والأولون لا، قالوا هو يشتريه، يعني يأخذه ويضمه إليه، يشتري الغنى ويضمه إليه ويرغب فيه ويختاره ويكون من أهله. والقولان كما ذكرنا متلازمان، والقول الأول هو الأظهر لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وأما الثاني يحتاج إلى تقدير. وقاعدة التفسير: ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وذكرنا أو أحلنا أو قلنا أن سنتكلم على تحريم الغنى في هذا الدرس، فنقول وبالله نقول إن الغنى حرام، وهذا هو قول سلف الأمة، ولا يعرف عند السلف الصالح قولا غير هذا القول، فكلهم يقولون بتحريمه. وأرجو أن يفرق المسلم بين الغنى وبين الشعر، فالغنى غير الشعر. الغنى هو المصحوب بالمعازف، بالكلام الباطل، بالكلام المتكسر، غنى يطربه ويفتنه. أما الشعر بأن يسمع كلاما جميلا في مواعظ ونصائح وكلاما طيبا، لا يدخل في هذا الباب، وإنما المراد بالغنى هو ذلك الغنى المصحوب بالمعازف، والذي يكون فيه الطرب والتغزل وفتنة القلوب. فنقول هذا الغنى محرم ولا يعرف غير هذا القول عند السلف. بعد ذلك جاء من يقول كما تكلم ابن حزم وغيره، والذي يجعله القائلون بجواز الغنى عمدة لهم. وسبحان الله، يخشى أن يكون هذا من اتباع الهوى. فلما جعلتم ابن حزم قدوة لكم وتركتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي جاءت في تحريم الغنى وسنريدها، وتركتم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وبالتابعين وبأتباع التابعين، ما وجه احتجاجكم بابن حزم؟ يخشى أن يكون هذا من الهوى، لأنهم يهوون هذا فوجدوا ابن حزم يقول به فجعلوه إماما، مع أنهم يخالفونه ربما في أشياء كثيرة. فالحاصل أن الغنى حرمه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب ففي ثلاث آيات، هذه الآية التي معنا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم ابن مسعود كما جاء عنه بسند صحيح أنه الغنى. والآية الثانية قوله جل وعلا في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني وأنتم تغنون، وهذا في لغة حمير كما قال ابن عباس. وأيضا الآية الثالثة في قوله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد, هذا يقول الله عز وجل للشيطان, قال مجاهد هو الغنى والمزامير, هو صوت الشيطان يستفزهم به يسمعونه فيجرهم إلى الفواحش. هذه ثلاث آيات من كتاب الله. وأما ما جاء في السنة والآثار عن الصحابة والتابعين فإنه يزيد على 100 حديث وأثر, وهذه الأحاديث منها أحاديث صحيحة, وقد صح الألباني منها 6-7 أحاديث, والمسلم يكفيه ولو حديثا واحدا إذا صح. ورد أحاديث ضعيفة ووردت آثار عن السلف فيها الصحيح والضعيف. ومن أجمع الكتب التي تعرضت لهذا كتاب أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان للشيخ عبد الله بن يوسف. وأيضا تعرض لها الشيخ الألباني في كتاب تحريم آلات الطرب, وقد تعرض لها العلماء قبل ذلك كما تعرض لها ابن القيم في رسالة خاصة اسمها كتاب السماع السماع. وأيضا تعرض لها في إغاثة اللهفان, وتعرض لها العلماء قديما وحديثا. وأفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية بتحريمها, فنظرا لانتشار الغنى وكثرته خاصة مع وسائل التواصل الحديثة سنسرد هذه الأحاديث التي صحت فيكون قد ثبت فيها في تحريمها 3 آيات و7 أحاديث. فأما الآيات فقد سبقت, وأما الأحاديث فأولها حديث البخاري قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. والحرى هو الفرج, قد حرم الله الزنا, ويستحلون لبس الحرير والرجال لا يجوز لهم لبس الحرير والمعازف. وهذا هو محل الشاهد لأنه أخبر أنهم يستحلون, فالاستحلال يكون لشيء محرم, أما لو كان مباحا ما يقال يستحل كذا, يقال يفعل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف, ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا, فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا الحديث علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم محتجا به قائلا في كتاب الأشربة, وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قال شيخ الإسلام بن تيمية عن هذا الحديث في كتابه الاستقامة والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه, لأن هناك من يقول هذا حديث معلق وهو ضعيف, نقول انظر كلام أهل العلم, هو معلق لكن جزم به البخاري محتجا به وهو داخل في شرطه, شرط البخاري الصحيح مقبول. وقال العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان وفي تهذيب السنن أيضا ما ملخصه, ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به، وهذا القدح باطل من وجوه، وذكر عدة وجوه في بيان بطلان هذا القدح في هذا الحديث. وقال الألباني: وهذا النوع من التعليق، يعني هذا الحديث الذي معنا الذي يضعفونه بأنه معلق، هذا النوع من الحديث صورته صورة التعليق، كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في المغني عن حمل الأسفار، قال: وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلقها، ولها صور عديدة معروفة، وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، يعني البخاري علقه عن شيخه، والأصل في تعليقات البخاري أنه يعلقه عن راو، فما بعد الراوي وما ذكر يكون ثقة، لكن ما قبله ما أسقطه من الرواة عليك أن تبحث به وتنظر هل هو ثقة أم لا. ولهذا ألف الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، يعني ذكر فيه وصل فيه هذه الحديث التي علقها البخاري. قال: وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذي احتج بهم في صحيحه في غير ما حديث، كما بيّنه الحافظ أي ابن حجر في ترجمته مقدمة الفتح. ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في الحديث قال في حكم قوله عن، يعني كان قوله في هذا الحديث قال، هو قال شيخه يقصد قال هشام ابن عمار، كان قوله في هذا الحديث قال في حكم قوله عن أو حدثني أو قال لي، وأيضا أشار إلى ذلك العراقي، وأشار إليه أيضا قول ابن الصلاح صورته صورة انقطاع وليس حكمه حكمه وليس خارجا من الصحيح إلى الضعيف. ثم رد العلماء على تضعيف ابن حزم وغيره له. إذن يا أخوان، هذا الحديث في البخاري معلق لكنه صحيح لأنه علقه عن شيخه، وشيخه هذا قد روى عنه وهو على شرطه، فهو حديث صحيح. ثم جاءت للحديث طرق أخرى عند غير البخاري تبين صحة هذا الحديث، تبين صحته، فلا وجه لتضعيفه. ثم أورد الشيخ أيضا الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. أخرجه البزار في مسنده وصححه الألباني. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة، وهذا هو الغنى. والحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. والكوبة هي الطبل، الكوبة هي الطبل، هم من آلات الغناء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي وأبو يعلى وابن حبان بسند صححه العلامة الألباني. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر، وله ثلاث طرق. وهذا شاهد للحديث الذي قبله وسنده صحيح. والحديث الخامس حديث قيس بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني حديث مولى بن عمر المتقدم، قال: والغبيراء وكل مسكر حرام. وهو الحديث الذي سبق، أخرجه البيهقي بسند حسن. والحديث السادس عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. أخرجه الترمذي ابن أبي الدنيا وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن بسند صحيح. والحديث السابع حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام. وقال: إنما أنزلت هذه الآية في ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. حتى فرغ من الآية ثم أتبعها بقوله: والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقه أو على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه حتى يكون هو الذي يسكت. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وأيضا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وصح الألباني أو حسن منه ما جاء أوله إلى قوله: إنما نزلت هذه الآية في ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فهذه سبعة أحاديث كلها صحيحة، كلها تدل على أن الغناء محرم ولا يجوز. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تحريم آلات الطرب، وليرجع أيضا إلى كتاب الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله، وقد قدم لهذا الكتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. ثم نعود إلى تفسير الآيات. قلنا إن الآية التي فيها تحريم الغنى في سورة لقمان وهي الآية السادسة: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله ثم قال: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا، أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تريت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم كأنه ما يسمعها، لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له بها. فبشره بعذاب أليم، أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. إذن كما قال السلف: لا يجتمعان في قلب المؤمن حب الغنى وحب القرآن. فهؤلاء الذين يشترون لهو الحديث لا يحبون القرآن، ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا، تقرأ عليهم آيات القرآن، تجد أحدهم ولى وأدبر وأعرض عن السماع مستكبرا ومتكبر عن الحق ومقتنعا بما عنده ويرى أنه خير منه كأن لم يسمعها، كأنه ما سمع آيات القرآن، مع أن الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: كأن في أذنيه وقرا، والوقر هو الثقل، كأن فيه صمم في أذنيه، ثقل ما يسمع، وهو يسمع لكن لا يريد سماع الحق. قال جل وعلا: فبشره بعذاب أليم. وهذا دليل على أن البشارة تكون بالشر كما تكون بالخير، لأن البشارة هي تغير بشرة الوجه لما يسمعه الإنسان. والأغلب أن البشارة في الخير، وهو تغير بشرة الوجه فرحا وسرورا، وقد تكون والعياذ بالله بالشر كما هنا. فبشروا بعذاب أليم، بشروا بذلك الخبر الذي يتغير أو تتغير له بشرة وجهه، وهو أن له عذاب عند الله جل وعلا أليم، أي مؤلم موجع لمن وقع فيه. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. قال ابن كثير: هذا ذكر مآل الأبرار، هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله. ويلاحظ أيها الإخوة أنه لا بد من شيئين: من الإيمان والعمل الصالح. والإيمان هو اعتقاد القلب، تصديق والإقرار، ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يضم إليه العمل الصالح. ولهذا قال أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فقوله الذين آمنوا هذا يدل على الإقرار، الاعتقاد، وعمل القلب، وعمل الصالحات عملها سواء كان باللسان بالنطق في الخير وقراءة القرآن والذكر، أو كان بعمل الجوارح كالصلاة وغيرها والصيام. فهؤلاء الذين جمعوا بين هذين الأمرين لهم جنات النعيم. وأيضا يستفاد من قوله عملوا الصالحات أنه لا بد أن يكون العمل صالحا، لأنه إذا كان غير صالح لا ينفع. والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه أمران، وهما شرطا قبول العمل، وهما الإخلاص لله جل وعلا بهذا العمل، وأن يكون صاحبه متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص والمتابعة. فقال جل وعلا لهم جنات النعيم، جنات داخل جنة الخلد، وهي جنات نعيم. قال ابن كثير: أي ينعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. وأضاف الجنات إلى النعيم لبيان نوع هذه الجنات، ولبيان ما يحصل لأصحابها فيها من شدة التنعم بما أعده الله جل وعلا لهم. ثم قال: خالدين فيها وعد الله، فهم خالدون في هذه الجنات. وجاء في آية أخرى: خالدين فيها أبدا، وهو المكث السرمدي الذي لا نهاية له، وهذا والله هو غاية الفوز والنجاة. ثم قال: وعد الله حقا، هذا وعد من الله، وعد الله حق وصدق، والله لا يخلف الميعاد. قال ابن كثير: وعد الله حقا، أي هذا كائن لا محالة، لأنه من وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، لأن الكريم المنان الفعال، لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء، القادر على كل شيء، وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في الآخرة آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا هو الفوز العظيم. ثم قال جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يقول ابن كثير يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فقال خلق السماوات بغير عمد، فهو الذي خلقها وأوجدها جل وعلا على غير مثال سابق بغير عمد. واختلف العلماء في قوله بغير عمد على قولين: القول الأول وهو قول الحسن وقتادة وجمع من المفسرين، واختاره ابن كثير في موضع آخر في سورة الرعد في الآية الثانية منها، أن المراد ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية، يعني خلق السماوات بغير عمد، يعني بغير عمد ليس لها أعمدة، هذا المراد، ليس لها أعمدة، لا أعمدة ترى ولا أعمدة لا ترى، ليس لها أي عمد. ويدل على رجحان هذا القول قوله جل وعلا في سورة الحج: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك، وهذا هو الأكمل في القدرة. هذا قاله ابن كثير في أول سورة الرعد. والقول الثاني وهو قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد أن لها عمدا لا ترونها، فيكون معنى قوله جل وعلا بغير عمد ترونها، يكون معنى خلق السماوات بعمد لا ترونها، بغير عمد مرئية لكنها بعمد لا ترى. ولكن الأظهر والله أعلم هذا هو القول الأول، لأن هذا الذي يعرفه المخاطبون ويفهمه المخاطبون ويقررون به، يقررون به ليدلهم على عظمة خالقهم جل وعلا. قال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي. والرواسي هي الجبال، قال ابن كثير: يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء. وهذا جاء في آيات كثيرة، فمنها قوله جل وعلا: وجعل في الأرض رواسي، وقال: وجعلنا فيها رواسي شامخات، وقال: والجبال أرساها، وقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وقبل ذلك قوله عمد، العمد جمع عمود وهي السواري وما يعتمد عليه البناء، وهذا أمر معروف. وألقى في الأرض رواسي، ثم ذكر علة ذلك، قال: أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. قال الأمين الشنقيطي: للعلماء في أن تميد بكم وجهان معروفان، أحدهما كراهة أن تميد بكم، والثاني أن المعنى لئلا تميد بكم، وهما متقاربان. إذن جعل الله، ألقى الله جل وعلا الجبال لتكون رواسي وأوتادا ترسي الأرض وتثبتها لأجل ألا تميد وتتحرك وتضطرب بأهلها، وهذا من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. انظروا يا أخوان، إذا حصل زلزال الآن على الأرض لثواني، أغلب الزلازل أقل من دقيقة، فتضطرب الأرض، فكم يحصل من الفساد وتهدم البيوت وغرق الناس وموتهم، سبحان الله. فالحمد لله على هذه النعمة. قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذه نعمة أخرى. قبل ذلك قال: وبث فيها من كل دابة، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، بث فرق ونشر في هذه الأرض من كل الدواب، الصغير والكبير، النافع والضار، ما لا يحصيه الناس ولا أحد يستطيع أن يحصيه. قال ابن كثير: أي إذا رأى فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال بعض المفسرين: من كل زوج، أي كل صنف. والزوج هو اللون. قال ابن عباس: من كل لون حسن. سبحان الله، هذا أمر لا يجحده عاقل أبدا. إذن هذه من نعم الله، أنزل من السماء ماء، السماء التي ليس فيها ماء، أزج السحاب ثم أدره بالمطر فأنبت فيها، أي في الأرض التي ثبتها بالرواسي وبث فيها من كل دابة، أنبت فيها من كل زوج كريم، كل نوع من أنواع النبات، كل ذي لون حسن كريم حسن. ثم قال: هذا خلق الله، هذا خلق الله، خلق السماوات بغير عمد، وألقى في الأرض رواسي، خلق الجبال، وخلق الدواب وبثها في الأرض، وخلق المطر والسحاب وأنزل منه الماء، وخلق النباتات وأنبتها من الأرض، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني أيها المشركون الذين جعلتم مع الله آلهة أخرى وعبدتموهم من دون الله ماذا خلقوا؟ الجواب: ما خلقوا شيء. الذي لا يخلق لا يجوز أن يعبد، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الخلاق هو الله، وهذا إقامة الحجة عليهم، لأن السورة مكية تناقش قوما كفرة لا يعتمدون الدليل، لا يقتنعون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيناقشهم بهذه الحجج العقلية الباهرة المقنعة الباهتة للمخالف. فسبحان الله. قال جل وعلا: بل الظالمون في ضلال مبين. أضرب إلى معنى آخر: بل أنتم ظالمون، أنتم ضالون ضلالا بينا، لأنه لا حجة لكم، وآلهتكم التي تزعمون أنها آلهة لا تخلق شيئا، فكيف تعبدونها مع الله؟ ولكنهم في الضلال المبين البين الواضح الظاهر لقيام الحجة عليهم وظهور الأمر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.